إدارة. فالحمد لله على التمام حمدا كثيرا تم في الدوام، أسأله العفو عن التقصير وخير ما نأمل في المصير وغفر ما خير ما نأمل في المصير. هل ندخل الجنة أو النار؟ نسأله تعالى أن يدخلنا الجنة ويبعدنا عن النار. وغفر ما كان من الذنوب وستر ما شان من العيوب، وأفضل الصلاة والتسليم على النبي المصطفى الكريم محمد خير الأنام العاقبين. العاقب يعني الذي جاء آخر الأنبياء والرسل وهو أفضلهم، ولذلك بقي عليه الصلاة والسلام دينه: رضيت لكم الإسلام دينا. الله يقول رضيت لكم الإسلام دينا، لا دين إبراهيم ولا دين نوح ولا دين الأنبياء المتقدمين عيسى وكذا وكذا، لا، كل هذا ما يعمل به، بل يعمل بدين محمد عليه الصلاة والسلام الذي هو الخاتمة. وهذا من البشارة على أنه أفضل الأنبياء والرسل، ولذلك بقي دينه وبقي مسجده يزار ويصلى فيه، يرحل إليه فما يرحل إلى البيت الحرام. البيت الحرام يرحل إليه، تأتي من بلادك مسافر إلى مكة، ليه؟ لأجل أن تطوف وتسعى وتحلق الحج والعمرة، ولذلك تسمى العاصمة المقدسة. ما كانت لملك أبدا مكة من يوم خلقها الله سبحانه وتعالى لم يكن فيها الراجع، بيت الراجع لم يكن فيها، لأن الذي يأتي إليها إما يأتي لطواف أو سعي أو حج أو عمرة، ولذلك تسمى المقدسة التي لا يقصد فيها إلا الله، لا يقصد فيها كتابة شكوى، كتابة على الآن فين آل سعود؟ فين؟ في الرياض. الرسول لما كان فين كان؟ في المدينة. العاصمة حقت الرسول كانت في المدينة، أبو بكر في المدينة، عمر في المدينة، عثمان في المدينة، علي في المدينة كذلك، الأربع الخلفاء. وأما مكة لم تكن عاصمة إلا مقدسة، لا يأتيها إنسان ساكن ولا باكن ولا مأخوذ ولا آخذ، إنما يأتي طائعا للحج أو للعمرة أو للطواف أو للسعي. نعم، ما يأتي شاكيا، ما يأتي شاكيا. نعم. طيب. وآله الغر ذوي المناقب وصحبه الأماجد الأبرار الصفوة الأكابر الأخيار. قال بأوجز العبارة، أي قول الناظم رحمه الله تعالى موجزا قليلا، يعني يقول أنا فعلت هذا الكتاب موجز، يعني ليس بالطويل، قليل الألفاظ كثير المعاني، متضمنا لأحكام المواريث وقسمتها وما يتعلق بها في هذه المنظومة بأحسن تركيب وأبين توضيح، فجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خيرا، وأفاض علينا وعليه سحائب رحمته، وأسكننا وإياه أعلى جناته بفضله ورحمته. وكذا آباؤنا وأمهاتنا والمسلمون والمسلمات آمين. والرمز والإشارة بمعنى واحد، قال الله تعالى: ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا. رمز وإشارة معنى واحد. قيل في التفسير هو الإيماء بالحواجب والشفتين. قوله عن التقصير العفو، ترك المؤاخذة صفحا وكرما، والتقصير التواني في الأمور المطلوبة شرعا. قوله في المصير نأمل بفتح النون وضم الميم نأمل نرجو، والمصير المرجع، والمراد به هنا يوم القيامة. من الذنوب غفر معه أن الله يغفر لنا الذنوب التي فعلناها. ما شان من العيوب ستر، شان بمعنى قبح، شان بمعنى ليس بطيب، وستر ما شان من العيوب ستر تغطية ما قبح من النقائص. محمدا خير الأنام العاقب، الخير الأنام الخلق، العاقب الذي لا نبي بعده، لا نبي بعده، العاقب هو الذي يأتي أخيرا ولا نبي بعده. ذوي المناقب الغر الأشراف، المناقب الشيء الطيب الذي فعله، الغر الأشراف وصفا بالغر لاشتهارهم بالكوكب الأغر. المناقب المفاخر، وصحبه الأماجد الأبرار، الأماجد الكاملين في الشرف، الأبرار المحسنين، الصفوة الأكابر الأخيار، الصفوة الخالصين من خلق الله تعالى، الأكابر العظماء، الأخيار الطيبين. نسأل الله أن يعيدنا إن شاء الله. آمين. إلى إيه؟ إلى هذه، إلى هذه أباقي باب خاتمة المجموعة الراوية في معرفة قسمة التركات. أي أقرأ؟ باب خاتمة المجموعة الراوية في معرفة قسمة التركات. معرفة قسمة التركات هي الثمرة المقصودة بالذات من علم الفرائض وجميع ما تقدم وسيلة إليها. التركات قسمان، قسم يجزأ حقيقة كالدراهم، وقسم يجزأ تقديرا كالعقار. العقار يعني الرومة، الرومة الرومة تقول هذا له ثلاثة قرار، تكسر الرومة تهدمه، تقدر أن هذا الرومة 24 قيراط، هذا الرومة 24 قيراط، يعني ينقسم 24 قسما. فإذا قلنا للزوجة الثمن تأخذ 3 من 24، لها 3 من 24 قسم في هذا الرومة. فإذا سوى أجرة أو باعوا تأخذ الثمن من القيمة، الثمن إذا كان هذا أنك، أو الربع إذا لم يكن أنك، من القيمة، من القيمة. نعم. قسمة النوع الأول يكون بالعد كالنقود أو بالوزن كالموزونات، لها ربع بعد عن 40 ريالا. الزوجة إن كان ما في ولد تأخذ 10 من 40، أو في ولد تأخذ 5 من 40، هذا يعد بالفلوس. أما الرومة لا، يقدر الرومة 24 قسما. فإن كان للميت الزوج ولد فتأخذ الزوجة 3 من 24، 3 أقسام من 24. فإذا باعوه تأخذ 3 أثمان، 3 أثمان القيمة. تأخذ القيمة، قيمة الثلاثة الغراري، أو الإيه، أو الربع، أو 6 إذا كان ما في أنك. نعم. طيب. أو بالوزن كالموزونات، أو بالكيل كالحبوب، أو بالذرع، لأن الأشياء التي خلقها الله في الدنيا إما شيء يقال بالكيلة، نعم، أو شيء يوزن بالوزن، زي ما نراه في السوق. إذا ذهبت تريد أن تشتري رزا، نعم، يكيل لك بالكيلة. كم الصاع؟ الصاع 4 أمداد، بكم الصاع؟ وإذا أردت أن تشتري سكرا بالوزن، نعم، أو بالذرع كالأقمشة، أو بالذرع أو بالذرع